اول حاجه تكنيشن كول انتستن عصير بتاع الكول انتستن بيسموه ستاكت انتليكت عشان تبقى عارف اسمه. وده نظره واحده رئيسه يا ريت السؤال ما كان اعتقد ان كان اساس ان احنا يعني نصعد شويه الامر اصلا. دكتور رهيب الراجل يعني بحب الطلبه جدا وراجل ممتاز علما وخلقا. هدوم في ايه انه هنسيب الاسئله المهمه ونروح نجيب فتره في التاريخ جلسه عشان نلاقي شويه الطلبه مش هيعمل كده. فكتب لي عين نظري غلط اقرا. عموما انا عايز احط ثلاث ثواني ان الستاكت انتليكت اللي هو العصير المعدي المعوي اسف فيه ثلاث حاجات. حط لي هنا حوالين كلمه ميوكس يبقى فيه ميوكس بنبره واحد ودايره حوالين كلمه الكالاي فقط بنبره اثنين ودايره حوالين انزيم بنبره ثلاثه. ايه هي الميوكس اللي موجود في الانتستن؟ بيمسك الاكل بقايا الاكل يمسكها مع بعض ويزحلقها عشان تنزل من الشرج. بيمسك بكتيريا وبيمسك انتي بوديز ميوجلوبين. بيمسك ثلاث حاجات: بيمسك الاكل بيلزق الاكل ببعضه ويوبريكيت، وبيمسك البكتيريا وبيمسك الميوجلوبين. في كلام يا جماعه خدوا اسكت شويه. بيبقى سكريتد بايه الميوجلوبين ده؟ بثلاث حاجات مكتوبين عليها في يمين: بالسيلز الاستيليا سيل وجلوبل سيل والبرونر سيل. طيب تاني حاجة قلنا لازم الانسان فيود يبقى الكلاين. ليه؟ لأن قلنا كل الدايجيشن بيحدث يا في نيوترال يا الكلاين ميديم. عشان يبقى يوتريس سيل. مين الانزيم الوحيد بعد ال 24 اللي بيشتغل في اسميك ميديم بس؟ برافو عليك. فالكلاين فيود ده بيتعمل من الكريبت زي ما قلت لنا الدكتورة جيهان. وعشان يبقى الكلاين لازم يبقى فيه صوديوم باي كربونيت. وعلى فكرة الصوديوم كربونيت مكتوبة خطأ وصابت. مين فاهم الخطأ في ايه في الطريقة؟ لازم سي ال تكت الكابتن. فانا غلطان انا فيري سوري. سي ال انت بتكتبها ان اي سي ال تكت الكابتن ده طريق اختاره. كابتن ليفر مش سي صغيره. الكلاين بيبقى سي اتش يوصل 8 وال 1800 سم. الانزايم فيها سؤال ان شو جميل. الانزايم بتاع الانتستن برغم تفاهتها مقارنه بالبنكرياس يعني الانزيم بتاع في اي كلام بالنسبه للبنكرياس هو المهم لانها عريضه قوي ما بتخرجش الاكل. الاكل هو اللي يدخل لها جوه الانسان السيلز تو دايجست. يعني بتطلع في اليومن ده سؤال ام سي كيو تو دايجست الفود ده قاعده في البراش بوردر لما الاكل يمتص جوه الانسان السيلز ده. يعني طبيعتها تعبانه بس متقلطه قوي ما بتطلعش لحد. العويد اجلها موجوده في البراش بوردر. انا عملتها بطريقه فاني عشان تفتكرها في الام سي كيو. النظام بتاع الانتست لازم الناس تدخلها. ما عندهاش غير كريستايديتس ولايكرايديتس ولايبيز. طبعا البنكرياتيك لايبيز احسن واحد. البنكرياتيك كريستايديتس الاكزو والاندو افضل كثيرا. ريجوليشن سكول انتستاينال سكريشن كل حاجه في الدنيا هي ايه؟ النيرفس هرمونات. هنا بقى النيرفس اهم من الهرمونات لان في البنكرياس كان الهرمون الاهم الكريتين والسيليكين. هنا نبرس اهم اللي هو الانتيرو الانتيرو دي الموست امبورتنت وبقيت لو الناس بتزود. قلت هذا السؤال لان مره واحده فقط في الديكيد في العقود الماضيه رئيس القس جاب السؤال ده في الدايجيشن. كان طبعا حاجه مش لطيفه ان نسيب بقى جوندس وموفز وشول انتستن واسيد وحاجات مهمه ونجيب سكت انتليجنت هو اساسا قيمته بسيطه خالص. انما هتقولي طب اعمل فيها ايه؟ اقراها في الدياجرامز بس، لو انت ذكي، اطلع شوتك بقى فيها ناس، ما مش هتيجي مصري، وده جد، ده انت لو كتبت ده هتتفوق على اقرانك، كتبت 60% من الكلام انما مين اشهر سؤال ممكن جدا نجيبه؟ دكتور ابراهيم، موفمنت اوف سمول انتستن، نظري مهم والسؤال. وعلى فكره مش كلام جديد. قلنا في المقدمه احنا عاوزين معين من الموفمنت. الأهم هو السيجمنتيشنال موفمنت اللي بيحصل سيفرال كونستريكشن تو ديفايد اللوب انتو ايكوال سيجمنت بالشكل ده وبعد ثواني تختفي ويظهر الكونستريكشن في نص كل سيجمنت بالشكل ده. وثلاث بالموشن بالحركه كده فانت تختفي ترجع جنبها تختفي ترجع مكانها. انا بعمل ايه؟ عمال اخلط الاكل مع العطاء زي ساعد الدايجيشن وبجيب الاكل ان كنت مع النقوده ولا يساعد الابزوربشن. عشان كده دي الحركه المهمه. هو ايه وظيفه الجي اي تي غير دايجيشن ابزوربشن؟ طب هي دي بتعمل دايجيشن ابزوربشن سيجمنتيشن الميكسنج موفمنت. برضه نقطة ثالثة إن قلت لك في أي ممكن تتكلم عن ثلاث نقط الستريتشن شرحناها وقلنا عددهم في الديوزنال الفريكونسي بتاعتهم أكثر من آخر حتة الترمال إيديا بس 12 مرة بتعمل الديوزنال 8 في الترمال إيديا. الكنترول قلت لي أهميتها ربنا خلاها لوحدها مارجينيك ميكسي مارجينيك خطية العضلة تحصل من غير أعصاب طبعا عاوزة كهرباء عاوزة ريزك إلكتريكالية وستيل الاعصاب المنسيك نقدر نستعيدها. عملوا تجربه لطيفه حطوا اتروبين يبقى لاغوا الفلكسر لا الحركه بقت فيري ويك ما اختفتش لانها اساسا مارجينيك بس بقت فيري ويك فكان الانتريك مهمه ليها بس يعني مش اساسيه مش اسينشال يعني لو مش موجوده مش هتحصل تحصل بس تبقى ضعيفه. يبقى لو عملت اتروبينيزيشن اتروبين قبل ما نسيب تكبر الحركه هتبقى ويك عشان ده سؤال اس كيو باي اتروبين هتبقى ويك. ذكر الصفحه الخاصه الفانكشن طبعا عندنا ديجيشن اتروبين. تاني حركه اللي هي الفريكتنسز اللي هي الحركه الدوديه اللي هي رجوع الاكل تحصل بالقوس الايدي فيو سنتيمتر عن فوق ويحصل ميك. جميل الحركه المور فريكونت قلنا سؤال اس كيو دي مور فريكونت نيكس ديمنتيشن او بادل بالتالي. قلنا ايه اللي بيعرف الديستن اللي فيها بيحصل التنشن بالتالي بعبارة عن كونتراكشن بيهايند ذا دوك ورياكتيشن ان فرونت عشان ما بقاش فيه مقاومة. مين بيكونتراكت؟ قلناها قبل كده السايكولين هو اللي بيعمل انقباض او ممكن سبستنس بي بتاعت اثنين تعرف الانقباض يبقى قوي ايناف بحيث يبقى ضغط ضغط عشان كده كده مش بس التلوين صار التنسبيل انت عارف الكونتراكشن بيبقى قوي بحيث انك انت مبعد فالكونتراكشن تعكيم التلوين صار التنسبيل الريلاكسيشن بالبي اي بي. هنا بقى في حاجه رزنا شويه. طب الافرين اللي هو بيبقى سيميليتد بالستريتش ده مين الكيميكال ترانسميتر بتاعه؟ قلناه في الاندوكراين كالسيتونين. فاكر كالسيتونين جين ريليتد بالبايب الاثنين جين ريليتد بالبايب. نقطة ثانية كنترول الميكسينج كانت أساسا مواجهك إنما هنا بتبقى بالمانستريك بلاكسس. النقطة الثالثة الفانكشن بروباجيشن اوف فود. إذن عندك وقت يعني اكتب النوت لو في وقت مفيش وقت ما تكتبهاش في حاجة اسمها بريستالتيك رش. رش يعني مندفع مستعجل. لو كان أكلة إيريتال يبقى كل الديستن ترميها ولا تحتفظ بيها أطول فترة تعملها قديمة مش كده اختار سبحان الله البريستالتيك بدل ما كانت بتحصل بص الإيدي كيلو سنتيمتر دول تدي بس فرصة لل ميكسينج هي الموست فريكونت. سؤال ام اس كيو مين الموست فريكونت؟ الميكسينج. لو كانت حاجة ايريتنت بص ايه اللي هيحصل؟ يحصل بريستالتيك كراش تاخد الهول لينث اوف ذا سمول انتستن ترمي الزبالة اللي انت كلتها دي ايريتنت سبايس فود في القولون عشان تقلل الاريتيشن. طب ايطالي ذكي ما ينفعش تبقى ماينتريك بلكسر ده عاوز عصب واخد الستيست من اولها الى اخرها. مين العصب اللي واخد الفول ستيست من اولها الى اخرها؟ عشان يمشي يعني الفيجاس يبقى لازم تبقى اكسبرنسنج بس ما تنساش الفيجاس كان بيشتغل من خلال مانتريك بيكسر يعني ما تقربش اقول لي مكتوب هو مانتريك بيكسر. انا قلت فيجاس مين كان بيشتغل له كبوست جانجلوني ده الفيجاس مين اللي بيشتغل له كبوست جانجلوني كبلكس بس هي اساسا البريستالتيك راش بتحصل بين بيجر تبقى منطقية. امتى المفروض احاول ارمي الاكل بره الانتستنس. لو كان الاكل بيعمل لي انتيشن، اي شخص بيعملها انتيشن فاضي يطلع بره، بتضايقني ليه يا اخي؟ الانتيستنس نفس الفكره، اي اكل يعملها انتيشن يحول الانتيستنس الى انتيستنس عش، يرمي الاكل مش عاوزينه ده. طب حاجه هتاخد انتيستنس من اولها لاخرها الطالب ذاتي، انا علمتكم الفهم شفر لنا عشر مع بعض، وقلت الطريقة دي هتستخدمها من تلتة لتلتة. Just think of the information. Mix the movement the other movement. يبقى أساسا ما تعتمدش على حاجة، حصية العضلة يبقى أساسا مارجينيك. أهم واحدة اللي هي الموست ريكوال. يعني منطق المعلومات كده. إمتى يحصل رش؟ أه صحيح، لما حد يعمل ريتيشن يبقى مش عاوزه. طب انا همشي كل اللي انتوا بتنتست، ما ينفعش يبقى فيكسبل، يبقى حاجه واخداهم من اولها ليه؟ اخرها يبقى اكسبنسيف فيها اللي هو ليه؟ الريسبنسيف از بلوك ان ذا سيجمنت اوف انتستين ان ريفرس. دي عملناها تجربه، جبنا الانتستين امسك الالمين دول بعد اذنك واديني مسافه احط الالم الثالث ما بينهم ترفع لفوق. لما تسافى احط الالم ده كده، ده الانتستنس. قطعت حته ورحت عكسها، خدت طاب العكس. سبحان الله، هي ديزاين تمشي الانتستنس في اتجاه معين. لما انت تعكس الحته دي يحصل عندها دوك في الانتستنس. لو عكست حته الدوره تقع. شكرا. The spinal motility is increased by other تحط بين قوسين جاسترين اند سي سي كي اللي هو عارف ده ايه ده؟ ده اسمه الجاسترين جروب. والجاستين جروب كان اهم حاجه في الجاستين وين؟ سي سي كي، التاني كان السيكستين جروب اللي هو في السيكستين والباقي. انا فاكر ان جروب بينهم بيزود الموتيلتي وجروب بينقص الموتيلتي. انا لو عرفت واحد يبقى عرفت التاني. صح؟ طالب لازم معاه شويه ذكاء. الجاستين جروب بيشمل الجاستين والسي سي كي. سي سي كي ده اختصار كلمه كوليسيستو كايني، يعني ايه كايني؟ يبقى هو ده اللي لازم يبقى الثاني هو اللي بينقص. يقطي فكر فكر هتوصل، مش كل حاجه تحفظها. هو في اهم اثنين في هذا الجروب جاسترين وبوليسيستو كاينين، يعني الاجابه داخل السؤال كاينين يعني ايه؟ معالج. يبقى هو ده اللي بيلعب موتيل، يبقى الجروب الثاني هو اللي بينقص موتيل. تحب اقول لك كان في مين جروب ثاني بس مش مكتوب هنا دلوقتي صدمه؟ السكرتين كان معاه واحد ثاني اسمه بارسك اللي بيجي في الفايل. لو كان موجود كنت استخدمته، كنت قلت سكرتين وجاستر كيت ان يبقى بينقص الانتيجي. طيب لما الاستومك تتملي مين هيستقبل الاكل ده؟ الانتيجي. المفروض الانتيجي فاضي، يبقى الاستومك فاضي للانتيجي. يبقى عكس الانتيجي اللي خدناها قبل كده، فاكر قلنا لما الانتيجي تبقى مليانه بتبطئ المعده كلها ما تفضيش. سميناها انتيرو جاستريك ريفلكس. هنا الاستومك مليانه تكون الانتست مفضي روحك عشان هديكي اكل، يسموا الانتست بالعكس جاسترو انتيك، مش عاوز احفظ عاوز امخ. مين البدايه ومين النهايه؟ الانتست المليانه اخرت المعده يبقى يسموا ريفلكس انتيرو جاستريك ريفلكس، انما الاستومك مليانه اضطرت على الانتستين نفسها امضي عشان تستعملي الاكل اللي عندي، يبقى يسموه جالتو انتلك ريفلكس. لو فهمتها مش هتلاحظوا الحفظ ده، حفظتها هتبقى صعبه. وبرده بقيت البيل فيجاس. طيب والفيجاس بيشتغل من خلال المانتستس. نيجي ليوتيكال بارت اند شينكر. برده بلغه رجل الامور البسيط بيجاوب صح لعيب الراجل اللي شخص اللي هي ده بيعرف انت مش عارف. ما بين السمول انتستن واللارج انتستن في بوابه هنا اللي هو الايليوسيكال فالف. هو اخر حته الايليا والسيكم هنا، فده يسموه ايليوسيكال ايه؟ فالف. ده يطلع عن ايه؟ افتكر لو السيكا مليان بعد الاشاره، هنا في اشاره. لان الدنيا السيكا هو اللي مليان. نقطع على نقفل. نروح فين؟ او السيكا في ريتيشن نقفل. بنقفل بين سمباتيك. هو السمباتيك بيريلاكس الوول والكونتراكت. الشيء طاولته بيهني باتجاه تيجي الكونتاكت الشيء. انما لو الاستومك مليانه يبقى بالعكس عاوز اتفضي. ده احنا قلنا الرئه الانسبينال موفمنت تسال لها اللي هو الجاسترو انتريكت ده مش كده بس وتفتح ال بال يسموها جاسترو ايليا ريفلكس. يبقى جاسترو انتريك وجاسترو ايليا. انا بقول في البلاد اللي هي الاكثر تقدما يسموها العدد الاول ما بيهتموش بس باشاره اشاره يعني بالهليكوبتر والطيارات بيراقبوا المرور في كل البلد بحيث لما يحصل كونجيشن يعني احتقان في حته مش بس يفتحوا الاشاره دي يفتحوا كل الاشارات عشان خاطر تمشي. فما تباهى به انسان في القرن الحادي والعشرين موجود من الازل عند ربنا صار الجاست ديستنشن. تلاقي المعده المعده دي بعيده جدا عن الاليوتيكال بار. المعده دي بتفتح كل الاشارات للاخر عشان خاطر تستعدوا بقى للتدفق اللي جاي ده. فبتعمل ايه في الانسبانوتيزي لسه ايه؟ بيسمينا الريفلكس ده ايه؟ جاسترو انتريك. وتعمل ايه في الجيسيكا الغاز؟ بتفتحها سمينا ده جاسترو ايليا ريفلكس. يعني تنظيم من بعد سبحان الله. فعلا التامل في الاشياء يخلي الواحد يفهمها ويستوعبها احسن احفاظها. جاسترو انتريك اند جاسترو. طب ازاي بتحصل الحكايه دي؟ كل حاجه في الدنيا يا نيرفوس يا نورمال. أظن اللي هي الرأس لسه مسميه البيكس يسموه ايه؟ جاسترو إير. هرمونة ما أصليش اختيارات لو مين هرمونة عيدة الأرسوات جاسترينو. أظن ده كان بيطلع بديستنشن. كان أول استيمولس فيه برضو ايه؟ ديستنشن. يعني السلي بعضه من تخيلنا إن لم نجده مخبر عنان جاست فكر جاستي ده زور في السلي زور في طب الحاجات دي نفوق تستنتج المعلومات ثمك اتملت. عاوزين نمشي السكه تزود ايه؟ الفلا مفيد جاسترو انتريك تفتح الباب جوئيا بالفلكس عن طريق هرمون يبقى جاسترين. انما بالعكس السيكا اتملت السيكا ميليتيتد لا ما نرميش عليه يبقى نقفل. مين اللي بيلاقي يقول الكونتراكت سيكتر؟ سمبتات تقلل صفحات الطريق. ده اهم سؤال المعارف خدنا في سنة أولى إن السمباتيك بيغذي القولون بعصب اسمه ليتر سترانكلينج ده. الليتر سترانكلينج بتاع الأبدومين والليتر بتاع الفلس. معظم القولون في الفلس فريقة تطلب الليتر سترانكلينج ده. وإن كان ده طبعا مش مظبوط قوي لأنه الليتر سترانكلينج بيغذي النص الأولاني والليتر النص الثاني. كان ده ليه كده كده. سترانكلينج ما علمتهالكوش في سنة أولى معناها حشوي متعلق بالأعشاب. العصب بتاع الاعشاب ليفر يبقى المعظم الاعشاب فين؟ في الابد في بناء ليفر يبقى هو الاثنين بيغذوا خالص. الفارا سيمباتيك البروكسيمال هاف اللي موجوده في الابدومين بالفيجا النص الثاني في القولون في البلفيس بوحة اولى من لحم طول ولا من البلفيك نار. اوعى تنسى سؤال الاس كيو الاكسترنال انر سينكا في سكيلتال ماسل من الاكتروميك خالص بتبقى تبقى بالكريزان ده الناس في سكيلة المصر في كام حتة في الجب في البداية والنهاية عشان كده الباسكال فيز والسوالوين برانسي والإكسترنال إيه للسينتر وقال لكم عزة في اليوريترا والإكسترنال اليوريترا برضو برانسي النهايات بتبقى برانسي. طيب وتيجي في يقول إن الأم وراها ما جت نظري غلط دي ما حصلتش ولا حتى كعلاج التاريخ ما جاش بطيطه ده كله. انما انا فكرت انها جت ارد السؤال من الخصوصيه الى العموميه. في كام نوع من الموفمنت؟ نوعين ميكسينج وبروبالتي حركه دفع تمشي الاكل وميكس نفس الكلام هو هو. طب نفس مين اهم؟ الميكس. ايه اهم حاجه في الميكسينج؟ سيجمنتيشن اكتب نفس الكلام segmentation او ميكرو موف several constriction divide the loop into equal segments تختلف constriction تضرب في النص ومارجيني في اللارج انتستن دي حاجه جديده بقى اللي هي اسمها هوستريشن موفمنت يعني في سيجمنتيشن وفي هوستريشن موفمنت هوستري يعني ديد باك باك لايك فيش رو حاجه اكبر شويه من السيجمنت بتبقى حاجات صغيره عقل صغيره زي ما دي هوستريشن بنفس الفكره تقسمها بدل عقل صغيره تقسمها لباك ونفس الكلام واحد واثنين اللي هم دول ميكرو اللاب حط دايره حوالين absorption وتن digestion قلنا ليك ان بيعمل digestion وفي digestion بلوجت في فضل ما عملنا عنها في digestion بس مش اليوم بي القوارض بالدايجست الخشب السليلوز الراجل ده احنا لو كانت خشب مش هتعمل digestion كده الخط والخيار وعظمة ليه حلوة خليك تشبع ومفيش عرض مفيش الخط فيها فرصة جالت بس في فرصة مش فرصة البيت فرصة البيت تجينا تفشولة وتروح في داية تفشولة عبادة إذا كده الفرصة كمان فرصة البيت مفيش صعبة خطر الحقك مخلل الحاجات اللي هي هي مالك الحوض هو البيت تاكل الصبع كده الأوضة كويس الخيار كويس كل مصير تعادل الله أرى البيت جيلة بقى القطايا الثانية وبشيولة الهاتيكا والثانية جيلة جميع أنواع الجدال أنواع الجدال يعني فهنا قلنا absorption 2% في الهاتف اللي ما فيه digestion في الراجل الهاتف في الهاتف ما نكتب نفس الكلام بس نتفرج فيه فلاش digestion نيجي البروبارتي موفمنت ايه اهم حاجه في البروبارتي موفمنت البريستالسيز ويف هنا ليه برضه بفكر تخيل اللارج تيست في البريستالسيز يبقى البريستالسيز دي هتفض دي الكولوم بريستر كمان بريستالسيز هتنتهي الحاله الاسماعيليه رايح جاي فعشان البريستالسيز زي ليه فأكيد ده حاجة اسمها ناس موت إن حتة كبيرة في القولون تنقبض الناس عشان كده سموها ناس موت قصدي في اللي بعدها تنقبض الناس قصدي في اللي بعدها لحد ما نوصل القولون قبض دي بتحصل مرة مرتين في اليوم فتروح الإسماعيلية مرتين في اليوم أو مرة في اليوم انما لو البريستالسيس كانت كتيرة اللارج انتستين كانت تبقى يعني وضعك في الاجتماعي مش كويس لكن قصادي وحلو طيب فدي فيو تايمز بير داي 1 اور تايمز بير داي وبتموف الفيكال ماتر ايمال كنترول طبعا ده هتمشي كل لارج يبقى الاكتيف الكترونيك كام والجاسترين ترانزيت تايم ان كولون ده سؤال الفيو لو كانت أكلة مشيعة عاوزين نشوف كده الرحلة بتاعتها مشت ازاي عاوزين نتابعها يعني ازاي هم حسبوا الترانزيت تايم ده بان هو خلوا الشخص ياكل حاجة مشيعة شايف المربع ده أي أكل حط حاجة مشيعة كل مشيعة مش مشكلة في الموت يعني بنوصل التي كام بعد ثلاث ساعات الهيباتيك فليكشر بعد 6 ساعات السبلينيك فليكشر بعد 9 ساعات السيجمويد بعد 12 ساعة حلوة كده؟ بس تعالوا الصح قوي دي 3 و 4 يعني بس انا حبيتها مغلطة 3 6 9 12 جميلة الخرافة دي خلاص 3 6 9 12 سهل سؤال ليه تاني فايبر؟ ليه احنا وي دو نوت دايجست سيلولوز اللي هو في الخشب بس احنا مش هناكل خشب احنا بناكل خشب بصوره اخرى خلط وخيار مكتوب لهم سيلولوز ايه الفانكشن؟ ما تملى القولون يتحرك كويس يبقى لكتب ملين الناس اللي ما ناكلش سلطه يجي لها امساك اللي تاكل سلطه كفايه لان المواضيع ماشيه والدنيا مسهله وكبيره دي بكتيريا في القولون في بكتيريا نافعه تعمل فيتامين كي فاكر عشان كنا ما بنطهرش العيال اول ما تتولد الولاد لان ما عندوش بكتيريا عندي فيتامين كي هينزل لو طهرته او ورطه هينزل استنى عندنا اربع ايام كده ما اخدش فيها بكتيريا تعمل فيتامين كي وتعمل بي كومبلكس بس تعمل حاجات تانيه مش حلوه البكتيريا دي نعمل غازات قابله للاشتعال تنطح مش هتضرب غازات الكلام الشو اس طبعا وريحتها خبر ابيض البكتيريا فيها حته حلوه فيها حته وحشه، اهم حاجه اعرف انها قابله للاشتعال. بس خليك في الحمام مش في المطبخ. قبل الشجار. تعمل الشجار مش معنى. المارجن ديستن دي يعني سلة فيها، اقرا من هنا. هقول لك حاجه مش مهمه كده، انا اعمل ايه؟ بلاش بدل ما انا اشهر. ونخلي مجهودنا من الكلى الجامده ممكن تكون تسلم العين. ده تاني سؤال من حيث الاهميه بس مش نقدر نقول مستوى الدور الهرم بس والحمد لله دلوقتي قلبك قال لكم ان الفريش سبقني هو السنان. فهيريحني شويه في الكيشن. وبرضه كان عندكم القاعده اللي بتحكم هذه سنة سنتين تبلى فاضي ساعتين سنتين تبلى ظبط لما بقى فرق خلاص الفايصل سنة سنتين ديديكيشن بس تدور حتة عليها كده جميلة ما بريباراتوري كلاس كانتش موجودة في الديسكريبشن الناس كتيرة أوي أوي يقول لك أنا ما قمتش خدت حاجة على الصبح فطرت المواضيع ما تمشيش نادي الرعد خد كده كوبايه شاي بلبن مع سندوتش صغير عشان الدنيا تمشي دي بريفات ريفلكس انه امتلاك المعده والديودينم يعني في وجبه جديده اهي بتقول الوجبه القديمه اللي في القولون يلا فض روحكم بقى عشان هنستقبل وجبه جديده وهنبتدي عمليه ريشن فبتعمل ماس موفمنت في القولون هتخليه فاضي يبقى وجود اكل في الانتستين وفي الجدران بيشغل القولون طب انا عايز اسمي ريفلكس تلاقي المعده مشغل القولون سموا ريفلكس من غير ما تبص تقول ايه ده جاسترو كوليك ودي يسموها يودينو كوليك ريفلكس في ناس عندهم ريفلكس ده اكزاجيريت قوي دي واحد قريبي بقى كل وجبه بتشرب طبيعي عنده الريفلكس ده اول ما نخلص اكل يقول ده طبعا لسه كويس فاهمين يبقى ده عنده ايه ده؟ عنده انا فسرتها له اكزاجيريتد جاسترو انجيزنو كوليك ريفلكس ليه بقول لك اسلوب لطيف عشان تسمع اكتر الوجبه الجديده بتتخلص من بقايا الوجبه دي عاوز يشتغل على ميه بيضاء بس رضيع فضي اي حاجه بقى عشان الوجبه دي تاخد راحتها. ساعات ان الفكتر ما اكزاجريت في البيبيهات اكثر من الكبار. يعني الام ترضع البيبي وهي بترضعه البيبي نازل. لدرجه ساعات تيجي ام مطلوبه كل البيبي ده ما بيستفادش من الرضع. ليه يا ماما؟ وهو بيرضع بينزل. يا ماما مش بيتزوج هو مش بيتزوج بشحنها الوجبة الجديدة يا ماما بتتخلص من بقايا الوجبة الايه؟ القديمة نعم مش اللي بياخده بينزل هي فاكرة الإعلام رابع ايه ده؟ ده الواد مسلك سالك يبقى تفهمها بقى بأسلوب لطيف بدل ما تقول لها جاستو كونيك جودنو كونيك تقول لها الوجبة الجديدة تتخلص من بقايا الوجبة القديمة انما اللي مثل ده مش الوجبة جديدة ما تخافيش هو بيحب يشتغل على ميه بيضاء على نظيف بيحب البقايا نيجي بقى قبل سن سنتين وممكن تبقى زي قبل سن سنتين لو حصل لك كومبليت يعني عندنا قلب الترانسفير سكشن في الاسباينال كورد ابواب السنتر ابواب السكر ريشن تبقى زي بيبي وهذا السنتر مش عارف يتحكم يبقى في اثنين بيحصل عندهم مشكله في الكاس قبل سن سنتين لو في كومبليت يس في الاسباينال كورد ابواب السكر ريشن كاني بشرح نفس الكلام صراصير يلا ما تضفهاش الرئيسيه من الديكي ستيريوس ياثر على الريسبتور ابل سنتر ايفنت كونسل اند ليبتس ايه اللي كتير السنة عطلتي ان السنين عطلتي ان هذه فرق بالتنشن بالتنشن التي تتأثر بميكانيك الفاتو الا وهي التنشن دي تسموها ايه ايه الذكاء ده الريكتور تتأثر بالتنشن اللي هو ميكانيك الفاتو يسموها ميكانيك الريكتور ده موجود فين هنا يبقى دي فيلبس يبقى 100 الافرنت والايفنت بالاثنين مش فيجا مش عاوز عبر الفيجا ما بيروحش للفيلبس لو جبت سيرة الفيجا في الاكتريشن او الديكيشن هتاخد سيرة فيلبس لا اكتريشن او الديكيشن انت اربعة سيرة طب ازاي نفضي يا بابا تقول ولكن في اي سنتر هي اللي انفرونتري انترنال في مع ايه الانترنال هي اللي انفرونتري طبعا انترنال هي انفرونتري الاكسترنال دي فرونتري لما تقول انا ماسك روحي تبقى عارف تماسك الانترنال لما المواضيع بتزيد قوي بقى ربنا نورمالي انت وهو انا ماسكين بالانترنال بنتكلم بنتبسط مع بعض مفيش حاجه بتقع ليه مقفولين بمين؟ هذا ضغط دي اكمال الموضوع كده هيقع مني حاجة سمح بس واحد يا اخي معاولين كمان الاكسترنال تمسك روحك يبقى لما تمسك روحك تقول انا ماسك نفسي ليه والحاجة دي لازم تركز قوي حتى اللي ماسك روحه ده مش قادر يتفاعل مع الناس لان انه ماسك روحه بعد سن سنتين بقى تفكر لما تكملي تفكر لما يحصل امتلاء الريكتم نبعت للساكرال سنتر اما نقفلش الدايره بقى نبعت نستشير الناس اللي فوق الامبلس سيبر كورتكس مالينا يا جماعه هي ضعيف ولا ايه الامبلس دي بتمشي فين ادوك قلبك في البوستير كولم ده ما حدش يشوفها بصراحه اه كده اه يمشي بالبوستير كولم انظر حولك لقيت الوضع مناسب تدي ظهرك للتعب صح تعمل ايه؟ ليبرال كورتكس بقى يبعت السايتاتري انبوت خد بالك في ناس مش فاهمه حتى في الكبار يتيز ريفلكس بس ريفلكس لا يحدث الا تحت امرة السيراتوس يعني مش في الكبار هو اسمه غرام سيئات اه بس غرام الفليكس الفليكس مين اللي سمح فيه سمح ورد لان انت بتقعد ساعات تطالع المجلات والجرائد الموضوع شغال عادي خالص انت بس قلت له ابتدي وسبت هو يشغل وانت تطالع الحاجات اللي معاك فلو جالك بولانس ريفيكيشن او ميكتريشن عارف ما كتبتش الست نقط تاخد صفر لو كتبت من تحت كلمه بولانسري هتاخد صفر ان ستيل في الكبار ريفلكس من سمح بحدوثه فيه ربط بس ستيل اتيز ريفلكس لما كنت زي اتحكم كل ده اقول لك حاجه ريفلكس والدرول انت ما لما بتتلسع بتسحب ايدك ده فيكس والدرول ده برضه لازم تبقى فوق ساعات تمسك اناء غالي قوي تعيد فوق انا تعبت ايدك كده خساره جسيمه توقف ريفلكس يعني انت سمحت انت مع انه فليكس من جوه عشان في ناس ملخبطه دي مش معنى الفليكس انه يحصل واحد تحت امره حتى الفليكس والدول لو جبت حاجه ولقيتها تخنه بس غاليه بتوقف الفليكس وتتلسع تعالى وتحطه وبعدين تسحب ايدك يعني انت قلت امتى اسحب ايدي اما احطها على حاجه اسحب ايدي مش هروح سايبه على طول لان كنت اهبل تاني حاجة بقى الناس اللي بتبقى هنا الشيمبر في ايدك بقى في الفولنتري تاني حاجة انت جوه داتا اللي هو المنظمة بقى قلت لك تكتب العقول بس دي قبل بتخلي انت بلو بريشر مور ايه؟ لا نيجي فيها بقى دي الحالة الوحيدة اللي بقى لا 50 فده يمنع البينا الدم يرجع في دم من الهارت هارت مش يعني دم المخ فتعرف ان انت عميل يحصل له سيمتنج روح السلطانيه يبقى فاهم ليه وقع في السلطانية؟ اشمعنى العجوز من كل ارجاء المنزل يقول لك وقعت بالسلطانية في فين؟ ايه اللي وداك عن السلطانية عشان تقع فيها؟ يبقى فاهم انه ما يعملش بلدلدة غير فوق السلطانية. هتقول البلدلدة لها اصول. مطولش. ايه كتبنا عشان نجد يروح لها. انا هتطعوه من اول متعافل هتطعوه لها السلطانية. بالغلط باء لكم هل مش يعني بالضبط باء ده اسم عالم ألماني بال يعني رأس وألبا يعني محب فكلمة بالغلط دي اسم عالم رشن ألماني ومعنى الكلمة في الروسية محب للرأس يعني وانت قاعد بالغلط رأس بالغلط بس ما تطولش لأنها بتخلي انت صورة تشعر ايه بص بتمنع بيها السير بتمنع كاردك اوت لا اصول وفن الضربه دي تبقى فنان فيها انا احسن واحد بعمل الضربه تعال اتفرجوا عليها اللي بعمل الضربه طبعا اتفضل يا راجل العكس بقى لو لقيت الكونديشن نوت كيوتبل السيرفر بتاعك توقع برجلك وتمسك روحك كونتراست اكسبيرمنت ريسيرشين مين اللي فولانتري مين اللي سكيلتال تشالنج كيو بيكتابل اخر حته ومين تاني فولانتري باسكال فيه مفيش غير اتنين فولانتري كل شيء اكيد باسكال فيه في الفولانج والاكتابل ريسيرشين الباقي كله ماشي يا باشي على حلف الريع ابزوربشن بيحدث اساسا في السمول ده نظري ولا قراءه ده قدمات يعني حكي شويه عايز اقول ايه نظري ادوش بص معايا في ثنايا في السمول انتستين والثنايا دي طالع منها باللاي واللاي دي طالع منها براش بوردر بيورا غير من يبقى الفولد وباللاي وباللاي في لغتنا الجميلة معناها خمائل تعرف كلمة معناها ايه اللغة خمائل وطالع منها وراش بوردر دول يدونوا السيرفس ايديا 600 مرة يعني اكشلي مسطح لو فلتت تكون انتسبي كده يعني شلت تكون انتسبي كده فلتتها فضعتها فلتتها يطلع ثلث من ثلث 600 Absorption of water and electrolytes. Another one. دي أحد إثباتات وجود القالب. إيه؟ لو نبغى حتى في كل شيء وحدة في الديزاين تؤكد وحدة القالب. ربنا كل حاجة عطتها إنسايت. من أصغر حاجة الأتوم، من أصغر حاجة الكون، مرورا بكل حاجة سايت. طب نفس كان هنا على ده انا قلبه بيتكلم على الكدني انا بتكلم في جي اي تي نفس الكلام انت لو سرحت شويه تهلك ان دي حته الكدني الكدني عامل لكم رسمه جميله واخده صفحه كده شكلها فاجر في رسمتين تحس فيهم قوي الرسمه بتاعت النفرو اللي فيها كل حاجه والرسمه بتاعت السهل دول يعني حفاظ سنين خلاص انا سخنش يعني انا بس كل اللي هعمله ان انا مش هحط هنا الباومنت كابس زي ده بس هو ده اللي فات فقلبه تقال لنا اي مادة عشان تمتصها من اليومن ترجعها للدم لابد انك انت تعدي كام بوردر؟ 2 بوردر ده اسمه هيومن بورتر. ده كان مفروض يسموه بلاد بورتر. ليه سموه بيزو لاترال بورتر؟ فكر دي قال لك لانه في حاجات بتمتص للبلاد وفي حاجات للليم المايه بتدخل ليم في اساسا كده. بعد كده ما رضوش يسموه بلاد بوردر لانه ممكن بلاد وممكن الناحيه الثانيه تبقى مش بلاد ليم. زي انا عندي دلوقتي بعد شويه الفات معظمها هتمتص بالليم عشان كده ما اختاروش كلمه بلاد بوردر. يعني هنا دي لازم في اليومن فسموه اليومن بوردر انما الناحيه الثانيه يا بلاد يا ليم فبقى اسمه بيج لاتر بوردر. وقال لنا البس ان قصه الهورس والكاريج حصان العربيه بتاع الاسفاد مين الماستر بيس؟ اساسا بناخد الصوديوم ومعاه كل حاجه. فالصوديوم قال لنا ان هو بيمتص لازم نسيب شويه في اليونت. ليه؟ عشان اول برجر الصوديوم ينزل فروم هاير تو ايه؟ درو. يبقى العمليه دي فات. وكل مولك السودي اللي يدخل يبقى الميجا في بومبد في البلاد. يبقى هنا اكتب ليه لازم يبقى الميجا في بومبد؟ عشان تكيب فيري هاي كونسنتريشن هنا عشان عمليه التاتيك تستمر. لو كونسنتريشن السودي ماشي هنا ويز ايه بقى؟ كونسنتريشن جيدين. كونسنتريشن وايه؟ سموها الاثنين مع بعض ما تسموهاش الكترو كونسنتريشن جريدنت سموها الكترو كيميكال جريدنت. لما تمشي في كونسنتريشن والالكتريكال المفروض جدلا نسميها ايه؟ الكترو كونسنتريشن جريدنت. لا هو ماشي بين الكترو كونسنتريشن بس يسموها الكترو كيميكال. لان انت لما تسحب البوستيف هيبقى فاضل وراك ايه؟ نيجاتيف. لما تسحب البوستيف الاول باول يبقى وراك ايه؟ نيجاتيف. ده يشد البوستيف يبقى في الكتريكال جريدنت وانت تركيز عالي الوقت يبقى كونسنتريشن. يبقى انتقال الصوديوم التاتي اللي عند البوردر بيحدث ويز حاجتين نفس الكلام بتاع كيمي ويز كونسنتريشن جريدنت اند ويز الكتريكال جريدنت. اقولهم في كلمه واحده الكترو كيميكال جريدنت ما تتقالش الكترو كونسنتريشن. خدنا الصوديوم فقلنا احنا ليه بنعمل هنا اكتب تو كيب فيري لو كونسنتريشن عشان يستمر التاتي. يعني لو وقفت الاكتب افهم هيحصل ايه هنا؟ يزيد بيقع في الباب. ربنا سبحان الله ضد الاسراف والمسرفين بس انه بنصرف طاقه في ماده واحده بس صوديوم 99% من الطاقه اللي فيه يخرجوا فين؟ وعند بوردر واحد. وهذا هو الحد الادنى في الاسراف انك تدفع في ماده واحده. ما هو اقل من ماده مش هتدفع. العمليات كلها اكتف اقل حاجه انك تدفع في ايه؟ واحد. انك لو ما دفعتش في الواحده دي بقى كلها فاتت وده ما يلاقوش فبتدفع 1 سبستنس ات 1 بورد. ده صوديوم قد ده بيز لاتر بورد. في واحد انتهى كل الجسم. انا ما بشرحش كده انا بشرح ريجيشن وحده الديزاين تؤكد وحدانيه الخالق. هي بالضبط وبنفس العقلانيه المطلقه مش النسبيه المطلقه. الله هو المطلق الوحيد في هذا الكون انك تدفع 1 سبستنس ات 1 بورد. تيجي روعه بقى. طب ما وانا الصوديوم ماشي ما يكر وراه يعني نعمل له هنا كومن كارير عنده تو سايت. في سايت محجوز للصوديوم والتاني تاخد يا كربوهيدرات يا بروتين يا جلوكوز او بلاكتوز او امينو على حساب الصوديوم. مش الصوديوم ماشي ماشي ياخد معاه هيشد الكارير اهو. ده انا اقول انا الصوديوم انا اللي انا ايدي هي دي مش دي الصوديوم وده الكارير اللي هو الان ده يمكن على الثاني ده ايده هو اللي ماسك الجلوكوز. ادام انا ماشي ماشي يبقى غصب عنه لازم يمشي معاه وان كان اجينست جريديانت. يعني ده بالعكس الجلوكوز بناخده كله لحد ما يتعمل له بالعكس جريديانت عالي هنا ثاني نقله في حاله الجلوكوز والامانه بس هتبقى بالعكس ايه؟ بس سموها سكند رياكشن يسموها مع الصوديوم يسموها كو يعني مع كو ترانسبورت. يسموها سيم بور سيم يعني متصل. يبقى انتقال الجلوكوز عمان اسيد في ثلاث اسماء ان لم يمتص الماء ولم يمتص الجلوكوز عمان اسيد يبقى سكندري اكتف مش برايمري اكتف. مع يبقى فو يعني مع فو ترانسبورت متصلين هما الاثنين بنفس الكارير يسموها سين فور نفس الاسم. طيب ورا الصوديوم البوزيتيف ناخد كلورايد نيجاتيف مش معاه وراه البوزيتيف يشد وراه نيجاتيف الثالث ورا الصوديوم كلورايد ناخد ميه باي سموث وتصل العظمه. ده احنا واحنا بنرمي الصوديوم مفيش صوديوم بامب ثلاثه صوديوم هنا نحط عوضا عنهم الناحيه الثانيه اثنين بوتاسيوم او هيدروجين بوتاسيوم او هيدروجين. اشمعنى الاثنين دول؟ اشمعنى بوتاسيوم او هيدروجين؟ هم دول اللي بيحفظوا اهم حاجه من جسم البي اتش. مين مسؤول عن الاسيديتي؟ الهيدروجين اي مسؤول عن القلويه؟ بوتاسيوم. حتى لو تقولوا ده اصل كلمه كالير دي مش كلمه لاتيني العرب اول ناس فهموا ان ربنا سبحانه وتعالى حاطط كل حاجه على ميزان صح؟ طب الهيدروجين مسؤول عن الحامضيه يبقى لازم ربنا يحط عين تاني مسؤول عن القاعدين قلوي بس هم عندهم شقاق فما تقولوش قلوي من كام؟ كلوي فعشان كده جت كلمه كاليم يعني الاصل العربي بتاع الكلمه كاليم وعشان كده هيدروجين اور بوتاسيوم. مين شاطر؟ اللي هناخد صوديوم في الكدني ونطلع هيدروجين في البروكسيما ولا في الديستا؟ انما ناخد صوديوم ونطلع بوتاسيوم فين؟ في الديستا. فاهمينها ليه؟ هو جسمنا بينتج اساسا اسيد ولا اسيد؟ يبقى لازم نبتدي بالهيدروجين في البروكسيما وبعدين ننتهي بالبوتاسيوم في الديستا. ارشح فيدي ده انا راجع ليش بس سبحان الله وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق نفس الكلام بس رسمها مبسطة شوية هنا. طيب ناخد البوتاسيوم يبقى أول حاجة اتكلمنا عن الصوديوم. السؤال ده لما جينا خلاص تتكلم عليه في أربع نقط صوديوم بوتاسيوم كالسيوم أند أيرون يبقى كام نقطة لازم تحطها؟ أربعة. أهم واحدة معظم الكلام عن مين أهم واحدة؟ نيجي البوتاسيوم سبحان الله كانه كدني بالظبط. فاكر قلب قال لنا ان البوتاسيوم ناخد كل الكميه في الاول في الفوكس خلاص؟ لانه من البوتاسيوم القاتل. عين بينوض البوتاسيوم مش تفضل. البوتاسيوم القاتل. وعين في الديستال اللي مش عاوزه من مين؟ نظام اوبن بوفيه. ان تلم كل الاكل عارف ناس الاوبن بوفيه يلموا ياكلوه فطاطا بعيد عنك كل واحد يبيع البيع عمال يجيب في الحوض اقفل عشان يخلص يلم الاكل يعني ياكل ياكل ومش عاوزه يترمي. احنا ما عندناش بس مش بنطق تفاصيل انه خطر ما ينفعش نغير البوتاسيوم كونسنتريشن. الاول نلمه كله يبقى في ايدنا تحت عيننا في الفوكس ما ناخده كله في اول القولون ناخد كل البوتاسيوم واللي مش عاوزه اللي مش عاوزه في الاخر ارميه لانه الهايبر كريم هيتموت برضه يعني الهايبو تموت والهايبر في الاول نلمه كله نعمل له ريابزوربشن 100% وبعدين في اخر حته نعمل له سكيشن تحت تاثير الاندو سيرو. انا مش عارفين ايه ده هي الريجيش كالسيوم ابزوربشن بيتم في الديودينام كما الحديد. الحديد والكالسيوم عند الديودينام اوعى تنساها طالع دايما عشان ده سؤال الاسكيو الحديد والكالسيوم في الدنيا. مين شاطر يقول اشمعنى الدنيا؟ لان هما دي مين يلوي الحديد؟ التاني يلوي العظم فهم لازم يمتصوا من حته واقرب ما يكون ليه؟ التاني اللي بيداومهم عشان يمتصوا لو قلت اي حاجه عشان تبقى ابزوربل لازم تبقى سوليبل قاعده سوليبل ابزوربل نوت سوليبل يبقى نوت. طب هما ايه اللي بيداوي الحديد والكالسيوم؟ طب اقرب حته للستومك مثل اللي يبقى هذا سؤال مش مهم جدا هم عايزين يمتصوا منه الجزر. الكالسيوم بيبتدي عند اليومينال بوردر باي فاسيلتيتي ديفيوجن وبعدين عند البيزولاترال بوردر باي اكتف ترانسبورت. الحديد دي قصه مختلفه خدتوها في سنه اولى من الاول مين يدوب الحديد؟ اس ال مكتوبه صعبه. ومين يحول الفرك الثلاثي الى ثنائي؟ فيتامين سي دي صح كده. يمكن ان احنا لازم نمتص الحديد الثنائي ما بنمتصش الثلاثي عشان كده ما تبقوا دكاتره شاطرين ويجي لك واحد بتاع دعايه يقول لك الجلسه بتاعتنا نطلعها حديد. قالوا ثلاثي ولا ثنائي؟ لا لو الثنائي او الثلاثي انك وفرت على الجسم خطوه يمكن الجسم ما يكونش عارف يعملها، او يبقى هي دي العيب اللي مسبب نقص الحديد عند الشخص نفسه، انه ما بيعرفش يحول الفرق الى فرق. فاوعى تكتم العيان اي حديد، لازم فرق. فاختصر له خطوه يمكن هو فاشل في دي، يمكن هو عنده نقص حديد انه ما بيعرفش يحول الفرق الى فرق. واي تيك ريسك اذا كان عندنا فرق، يبقى لازم نحول الفرق لفرق في الجسم وندومه بالاسياس. بعدين في الانتيروسايت خلايا الانتستين، انتيروسايت دلوقتي فاهمين تكنولوجيا حلوه، يعني خلايا الانتستين يشتعل الحديد مع بروتين اسمه اكو فيرتين عشان يدي فيرتين. كمان استغربتوا الدكتور بالعكس، حديد مع فيرتين مع اكو فيرتين يدي فيرتين، تقولوا لا حديد مع فيرتين يدي اكو، بتاخدوها كلمه قصيره مع كلمه قصيره يدوا كلمه طويله. فرس مع فيرتين يدي اكو فيرتين، هي العكس. هتقولها بطريقه فاضيه، ابو الفيرتين هو اللي بيخلف الفيرتين مش الفيرتين يد ابوه، يعني حديد مع ابوه ابو فيرتين يده فيرتين. وبعدين يحمل على بيتا جلوبلين اسمه ترانسفيرين في الدم، ترانسفيرين ده بيتا جلوبلين. يبقى لو جاي سؤال، ده جهز السؤال على فكره، ده في نظري مهم، ابزوربشن ووتر الكترولايت. لو جاي سؤال ووتر عندي الكترولايت تجاوب كام ايتم؟ ده محمد اربعه. صوديوم اللي هو ده الكدني، ده اطول اجابه، وبعدين بوتاسيوم على الاول وبعدين تلمي مش عاوز في الالبستروم، وبعدين كالسيوم وحديد دول الاثنين في الجزيره. لازم تحط كام عنوان؟ لو هنا فوتر الكترولايت في دايجيشن اربع عناوين، صوديوم بوتاسيوم وكالسيوم وايرون. تاكل السبعه بره. النظر المهم برضه هو الابزوربشن اوف فات. تحاول القولون في الاخر. ابزوربشن اوف فات. هنا بقى بص، هنا هرسم امس لون احمر هنا عشان ليمف هو الاساس، وده بيبين لك ليه هم سموها بيزو لازم، لان هنا في ليمف مفيش بلاط، 80% من الفات بينفصل هنا في اليوم. ايه عيب الفاتي اسيد؟ انها ووتر ان سوليبل، اي حاجه ان سوليبل تبقى نقطه دور ويدو حل. يبقى نغلفها فات دايجستيف برودكت، مش بس الفاتي اسيد، كل الفات دايجستيف برودكت باسطوانه كلينبرج، اسطوانه معموله من البايسوس، يبقى شكلها تحت الكوب هيبان از سمول تي، فيسموها مال تي. دلوقتي بقى سوبر سولف، فتعدي باي سمبل ديفيوجن. وبعدين يطلع الفاتي اسيد، خد بالك بقى، والبايت فولت يحصل لها ايه؟ ترجع لليفر تاني بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايت فولت. فاكر كنا بنرجع من 90 الى 95%، مين فاكر كان الليفر بتعمل قد ايه؟ كام جرام في البايت فولت في اليوم؟ 3.5. بنرجع منهم بعد ما البايت فولت تمتص كل فاتي اسيد، نرجع منهم قد ايه؟ 90 الى 95%. عملية اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن فور باي سورس. ناخد بقى الفاتي اسيد دي نحولها الى ترايجل ترايجل، بعدين مع شوية فوسفوليت نعدل كل البضاعة، شوية كوليسترول. هنا بقى نحط لهم شيل غلالة مصنوعة مش من باي سورس، مصنوعة من اللايكوبروتين ويسموها سكايلو مايكرون. مايكرون يعني قوة صغيرة، مش كده حتى انها اصل الرسمة رسم دي سيلندر عشان تفهم الاسم ليه دي مايسين، لانها شكلها سمول اي، وليه سموا دي مايكرون؟ يعني اصل مش مجرد ما يحط حواليهم الواد، يعني شكلها مايكرو اند لاير. كايلو يعني ريليتد تو ليف، كولي ريليتد تو ذا ليفر، كايل ريليتد تو دي. يبقى انت لو فاهم بتقول ايه، انت عارف احنا رايحين فين، مش رايحين بلادك، احنا رايحين اللي اسمها كايلو مايكروس، الكورس ورا بتاعت الليفر. طب نطول الذكي، هنا الغلالة فيها ايه؟ باللون الاحمر اهو، فيها بروتين. معلومون البروتين ده يدخل الخلية في الفيلوساتوسس، فنقول له ايه؟ وعليه يخرج الفيلوساتوسس. يبقى لازم تاني بوردر ده هنعديه بايه بقى؟ بالإبلوسيتوسس. وليه اخترنا نروح الليمف مش البلاد؟ اخدناها في سنة أولى في البطن، لان هو اللي عنده فتحات اكبر من فتحات البلد. بس اذا انت حاجات كبيره يبقى نقي حاجات فيها فتحات اكبر. طب انا ممكن الخص الفات ادوبشن بطريقه حلوه في جمله واحده، باي سيل ونعدي باي سمبل ديفيوجن، عند كايلو مايكرونز ونعدي باي اكسيتوس. باي سيل سمبل ديفيوجن كايلو مايكرونز اكسيتوس. يبقى حتى ليله الامتحان انا اقولها وابني ليها موضوع، باي سيل سيمبل ديفيوجن كايلو مايكرونز اكسيتوس. تاني احفظها مع بعض كده، انا خلصت كل الفات. باي سيل سيمبل ديفيوجن كايلو مايكرونز اكسيتوس. احنا 80% الفات. يبقى لما يقول لي طب ال 20% اللي من الفات اللي هتاخدهم في الرد هم ايه؟ اللي هو مش كبار بقى، يبقى من ولا واحد فاهم. انا رحت الليمف عشان كبار، يبقى الشورت شين فاتي هات اللي هي بتدخل في الرد. الناس فاهمه قوي قبل ما اقراها، انا فاهم اقول ايه وموضوع ايه في الليمف عشان كبير. يبقى مين تقدر توديه بالظبط؟ الصغير اللي هو الشورت شين فاتي اسيد مور ووتر سوليبل، هو ده اللي يروح للبلد. ما جاش في الابزوربشن غير السؤالين دول. الووتر الالكترولايت مش كتير بيه، وساعات كان مش طموح خالص في معظم السنين الابزوربشن، ما بيطلعوش الروح. يقول لك كده اتعرفها في البايل. بس انا مش هجيبكم تاني اقول لكم قالوها تعالوا ولا ايه. ثم بنراجع بايل. والعكس الثامنة ليه سموها مايزين وليه سموها كالو مايز، وليه هنا عدو سيتوزيس خدنا بالنا عشان الشيل فيها بروتين. بروتين امرها ما تدخل غير بين فينو تخرج بين السيتوزيس. مايزين سيمبل ديفيوجن كالو مايكرون السيتوزيس 80% مليون. والشورت شيل فادي اسيد بالظبط. نكمل بقى الدوشه وكبرت انها دي كده. فاكر الجلوكوز كان ماسك في مين؟ بالصدفه عند اليوم يا دكتور كان بيتنقل كو ترانسبورت ويز صوديوم تيم 4 سكند ريأكتيف ري ابزوربشن. وعند البيت لازا بورد بيبقى فروم هاي ثرو الى ديفيوجن. بس طول عمره جلوكوز بتشدش دي ترانسبورت، فيبقى اسمها اوعى تقرا مفيش جلوكوز في جسمك بالديفيوجن، لازم بتفاسيليتيت الديفيوجن، كارير ميديتد ديفيوجن بالترانسبورتر. مين شاطر يقول لي ده اونلي ترانسبورتر اللي هو حساس للانسولين؟ برافو عليك. ابزوربشن بروتين نفس القصه. جو ترانسبورت ويز صوديوم. انا كنت حاطط في رسمه فيها جلوكوز او جلاكتوز او امينو اسيد. اول نقله مع الصوديوم سواء كان جلوكوز او بروتين. ثاني نقله في الجلوكوز بس نسيت الديفيوجن بالبروتين ده الفهم. بس نسيت الديفيوجن او سمبل من وراء الاخبار. اسمع دي في ام اس كيو، معظم حتى الناس اللي ما بتاكلش بروتين بتمتص بروتين. معظم البروتين مش جاي من البروتين اللي خلفه، حتى ما بياكلش بروتين بيمتص بروتين. جاي منين؟ مش شيدنج ابثيليوم. الابثيليوم بتاعت السيستم بتبقى شيدت ما بنرميهاش، طبعا بنهضمها لانها بروتين بنمتصها. السكريشن مليانه انزايمز، الانزايم تركيبها بروتين. مش هنرمي الانزيم بقى تعتبر دايجيشن، الانزيم ده بيساعد الرياكشن ما بيدخلش فيه، بنمتصها بالبروتين. يبقى مصادر البروتين اللي بتمتصها مش اكل، ده الاكل هيبقى ثلاثه، الشيد الابيثيليوم، الانزيم سكريشن. حتى الناس الفقراء اللي ما بياكلوش عندهم بروتين يمتصوه، الشيد الابيثيليوم والانزيم. ابزوربشن وفيتامين، الفات سولو والفيتامين زي قصة الفات بالظبط. مايسيل سمبل ديفيوجن هو دليل في الفات. كايلو مايكرون شو تاتوز. يعني بتصور في كاتب سؤال قال لي ديسكاس ابزوربشن اوف فات سولو فيتامين، ما قلتش ما اعرفش. اكتب الفات تاني، هو عمرها ما جاب في الدي ان ما تجيش. السوبر سوليبل البي 12 الناس الاولى عشان تمتص محتاج انترنسك باك وتمتص من الايير لور ايير في كل دورتين وبيبقى ماسك انترنسك باك وترتيبه ايه مين فاكر بلايكو بروتين بروتين يبقى لازم يمتص باي يدخل الخليه باي كيلو سيتوس ويطلع الناحيه الثانيه باي اكسيتوس ليه؟ لان الانترنسك فاكتور تركيبه جلايكوبروتين انا فاكر بس انا اقول انت مش فاكر اكتبها جنبها عشان تفهم ليه بتكيلو سيتوس الاولى دي يعني انا ساعتها يعني بحب شيء من يعني نخل طبيعي ده بقى الريسك اوف بي 12 اند فيتامين سي باي سنسيتيفيتي ديفيوجن للصوديوم ديبندنت زي جلوكوز زي البروتين نيجي بقى نهزر شويه بقى الصراحه محمد انا ممكن اطلعها بقى الكولرا توكسين دي شطبوها اعملي عليها مشروع مش كتاب جديد الكولرا توكسين من ناو ازاي مش بمرسومة هو بيمنع الطاقة كلورايد بس كلورايد ياخد معاه مية بالعكس نجد يشد البوكس ياخد معاه مية تموت من دي هدريشن آخر وباء كولرا حصل في مصر في 1948 سنة 1948 على السنة بتاعت الحرب مع اسرائيل أول حرب انا فاكر حاجه فاني مره ماي سان راح يسال ابويا رحمه الله انت ازاي اتجوزت جدتي فافتكر بقى ان هو هيقول له قصه عاطفيه وبتاع يبتدي يقول له مثلا حبيتها بتاع فقال لي فوجئت اول كلمه قال له لما حصل وباء الكوليرا يا نهار اسود ايه ازاي؟ تعرف حصل على المطار ده امي كانت عند خالتها رحمه الله ستين يعني رحمه الله اتحبس في القاهرة فده ازاي يعني ابويا what the chance to know that فهو بدأ القصة كده لما حصل وباء الكولا شوف الحب سبب وباء ايه الكولا ازاي كان بقى حتى ما تفرقين اخر وباء الكولا فقطع المواصلات عشان ما ينتقلش الوباء الكولا ده المسكوب وباء الكولا ولا ايه انا عارف ايه كولا بوكسن مرضية الجينيا دي مهمة بقى الحقيقة دلوقتي فكرة انه لو جراح غشيم شوية بيعمل عملية بقى ومهوش عارف يفيل فقعد يشد ده الاستومك كده طبعا في جراحه تاخدها الفريق اللي اسمها الدكتور علي حسين باذن الله خلل قبل او اثناء او بعد عمليه قبل العمليه المفروض العيال نحضره كويس يعني يبقى صايم مفيش اي اكل بكره من غير العمليه اثناء العمليه لازم ما نعملش اكسسيف مانيبيليشن ما تشدش جامد على الست لازم معامله رقيقه لو شديت الست جامد تبقى تاني بيتغاظ يعني بقى اكسايتد السمباثيك ده بيعمل ايه للسيستم؟ ريلاكسيشن عملها سلاسل يبتدي من الايليوم عشان كده سموا المرض باراليتيك ايليوم لان السلاسل بيبتدي من الايليوم ويطلع لفوق لما تغيظ السمباثيك تقعد تشد تشد الترولا يبقى يحصل باراليسيس في الايليوم لما يحصل باراليسيس ندخل في دائره غلقه سودي بحياه المريض التلازل هنا على ابزوربشن فالمية تتجمع فين؟ انتستن نعمل مور ديستنشن هتتشال في انتستن يعني مور ريلاكسيشن يعني تتشال اكتر ما فيش امتصال تدخل في دائره مغلقه تودي لحاله المريض مريض ايه ده؟ ده حاله فيتال مش كده اهم حاجه الجراح بقى لما يعمل عمليه للمريض يسعى كيف نقول عيان قوات بلادات الحاجة اللي الحاجة عايزة مكشوفة قلت له لا ايه قلت له انا هبقى مبسوط ما هو خرج الدم عليها السيستم ايه؟ اشتغلت يعني احلى حاجة للجراح كانت غزاتي العين طلع غزاتي يا الله الله السيستم اشتغلت فيعني ما يتحركش المريض، فممكن حتى يوريله. الناس جميلة قوي قوي بعد العملية. القبيلة اللي هي قلنا تعالى. طب اعمل بقى ما خرجش العلاج، يبقى في احتمال قريب ايه الاستاذ مش شغاله. جيب السماعه تحط السماعه على بطن العيان. السماعه اللي مش لازم اعتده. يسمع الاصوات، ساعات الاصوات بتبقى عاليه هناك مش محتاجه سماعه تحت العائلات. وانت قاعد غير الاصوات الثانيه، الاصوات بتاعت الاستاذ. صح. حط السماعه اللي هو يسمع. مفيش اصوات وما بيطلعش ردة يبقى اتشال في الانتزام. النهار مش فايق، ده ممكن يموت. الحل الوحيد عارف تعمل ايه؟ نقطع الدائره المغلقه دي. ندخل انبوبه رايت الانتزام ونشفط الفلويد دي. لان احنا فاهمين الفلويد هتعمل تنشن مور ريلاكسيشن. يبقى العلاج اسبريشن. دي جت مره سؤال مع التحليل ما بتجيش لوحدها تابع. يبقى الطريق دي الا الجت. نيجي على نورمالتي ايه السوالوينج، برضه دي جابوها مره تابع سؤال، جابوا السوالوينج وعشان الم صغير كده معاها ابنورمالتي اوف سوالوينج. ديس فيج يعني صعوبه في البلع. ديس يعني صعب زي ديس نياح. ديس ارت هي صعوبه في النطق اللي هي السؤال بتاع السنابلة. فكلمه ديس يعني صعب. بلع صعب. شوف بقى عندنا كلام حلو قوي. 99% من اسباب صعوبة البلع ان اللغة كانت تعب، ان عندك لارنجايت او فرنجايت. اهم سبب هما بقى كان بليلة ايه؟ بوليو مايلايت. شال الاطفال اللي هما خلاص اعتبروا من 10 سنين بانه مش موجود حالات بوليو مايلايت في العالم. بوليو مايلايت اللي شال الاطفال. مايستينيا جريفيس. ايه ده؟ فدي اسباب ديسبيشن. الواحد بيحس البلع صعب لما يزور التاني. معظم حالات فيشيا في العالم فارنجايت وتنسوايت. حاجة يعني بنكتب عن عالم تاني اللي احنا عايشين فيه. بوليومالايت شان الاطفال ده مش موجود. اعتبرت السودان وبرد ومصر كلها ان مصر دلوقتي خاليه من شان الاطفال. معظم العالم خالي من شان الاطفال. مش بيجي في الرجلين ايه اللي دخله في العضلات بتاعت الرجلين؟ بيجي طبعا في عضلات الزور برضه مش في النفس بس. يعني هو مش غلط كحقيقه علميه. انما في حاجه اسمها الاهم فالاقل ايه؟ اهميه. فاكتبوا حتى روحكم فارنجايت فارنجايت، لان انا بقى مره الحاجات دي بتجي لي ارتكاليا زي البايل سوق. اكاليزيا اللي هو الناس اللي عندهم صوتي جلد. الستريك فليكسس مش موجوده في اللور بارت اوف الاسوفيوس. المفروض لما انا ابلع اللور بارت ده ايه؟ الرئه عشان البلع تنزل. هو ما فيش الكلام ده. طب بص اللي بيحصل فيه بالاخر حتى فيبروزس كده والاكل يتجمع في الابر بارت اوف الاسوفيوس. لما نعمل اشعه حتى يسموها لاستيل ابيرنس زي ديل البار بتاع كده كده يبقى شكل الاسوفيوس واسع فوق الاكل يتجمع وبعدين تحت الاجر. فيلر جلوكس هي السيكتور كورياس فولينج فولينج بسبب ان مفيش بارتيكلز. والسبيشال مرافق بس واحد من اهم المواضيع فاكتب عليها النهارده يا دي مهمه قوي. عارف ايه اهم سبب الكونسبيشن؟ انك انت انهبت الديزاير. عارف في ناس بتقرف وتقنف لما يبقى بره البيت بيجيله ديزاير مش عاوز يدخل مكان مش واخد عليه. ده انهبت الديزاير. يروح رحله بقى اربع خمس ايام ماسك نفسه. يرجع من الرحله عنده مشاكل. لازم تسيب نفسك. خلاص؟ نظم روحك لما تروح رحله كده في ورق فيه وعود تفرده على ال ممكن تصنعه محليا في ورق جورنال كده بتعمل اب تو ذات تكون طرفان قوي يعني. انما انك تنهبت الانتظار دي اكثر سبب الكونسبيشن في العالم. ما تعرفش تعامل مع الموقف ما توقفش الرغبه دي او التفاصيل فضي تمنعش التفضيل. نمرة 2 ديكريز ماسكولار اكتيفيتي. ايه ده؟ هي باين عندكم ولا مش عندنا بس؟ انا عندي ابيض. ديكريز ماسكولار اكتيفيتي اللي هي مكتوبه ايه؟ صحيح. عارف الاكسرسايز سبحان الله لما الواحد يعمل اكسرسايز ويتمشى مع ان الواحد يبدو في ايه علاقه السموث ماسل بالسكيتر ماسل سبحان الله اصحاب يشغل السكيتر ماسل السموث ماسل تشتغل. ينام في السرير وتوقف السكيتر ماسل السموث ماسل يعني تتفاعل معاه وما تشتغلش. طب تعالى بقى التريتمنت. يبقى ايه اول واحدة؟ not to inhibit the desire. بقى انت improve المصل activity، تعمل exercise تتمشى كتير، ما تشغل سكيلت المصل كروس وزن تشتغل. وعندما ثلاثة بقى لاجزتر، قلناها لاجزتر دي اللي هي ايه، تاكل خيار وخاطر تملى بقى، لما تملى الكوالون يشتغل كويس. ده لوبريكان، لوبريكان دي على حاجات زي فيرجاتيف دي بتمنع الوتر ابزوربشن، فالمية تنزل وتاخد معاها الاشياء. مفيش فايدة بقى شرب خرطوم اهمة لعقدة شرابية بقى مش راضي. وبعدها في قال عندنا بقى الجراحية اللي نفتح ونعصر بعيننا، في ناس بقى بيقعد بقى اربع شهور مفيش كده، هيحصل لهم دستراكشن يموتوا. حاول تفضل روق نفسك، دي مهمه الكونسبيشن دي. الفاينل اوبستراكشن اوف سكول انتستن برضه اذا حصل اوبستراكشن في سكول انتستن يبقى سيجمنت اباب الاوبستراكشن اللي هيتجمع فيها الفلويد والايرجات تعمل كومبريشن على البلاد فيسل، ده ممكن تموت فيها. لما يحصل اوبستراكشن في حته تجمع الفلويد والجاز يكمبريس الفيسل تموت حتى في الانتستين، يحصل سويتنج ديفيز فيها بقى بريشر وومتنج، وممكن حالات الانتستين ستراكشر تبقى مميت. طبعا كلام يعني لو انا اللي كاتبها ما بتبقاش كده الحقيقه. الانتستين ستراكشر في الجراحه فيها 5000 ساين، فكر فيهم عشان اشخص حاله امتداد الانتستين. لازم ابسليوت كونستيبيشن، انا ما نزلتش حاجه خالص من تحت. وبعدين ديستنشن هيتنفر بقى، كل حاجه باكلها بتنتفش، فالديستنشن يعمل كوليك سبين وهيطلع من فوق فوميتنج وفي الاخر شوك من كتر الفوميتنج. ويسموه 5 كاربن تيشن، فخاص السؤال انستراكشن غير الخمسه دول، ابسوليوت كونسبيشن ديستنشن كوليك فوميتنج شوك. لو كنت انا كاتبها كنت هكتبها كده، ده 5 كاربن يعني لازم الخمسه، اربعه ما ينفعش. ميجا كولون زي بالظبط الاكاليزيا بس على مستوى القولون، يعني في اخر القولون كده بص قولون اهو، فقدنا برضو المانستيريك بلكسس، يبقى الحته دي ما بتعملش ريستيشن، فهيتجمع الفيسز في القولون. طور القولون بقى يبقى كبير جدا، الميجا ميجا يعني ضخم. ده في ناس بقى اللي عندهم ميجا كولون دول الطفل يقعد بالاربع شهور ما يعملش ديفيكيشن. طبعا الحل ان احنا ايه اللي عبد تعرف يريسكت الحته دي خالص اللي مش شغاله ونركب دي في الايه، يعني الحته اللي واقفه مش كده، يبقى قد ما انت تكسر في السيستم كله تريتمنت ريتكشن، يقعدوا اربع شهور من غير ديفيكيشن. مال ابزوربشن سندروم، مفيش ابزوربشن، مال يعني ابزورب، مال ابزوربشن. وهنا في فقره التعليمات العامه أظن دلوقتي لو فكرت فيها تعرفها، ليه سموا الملاريا ملاريا؟ ماش إير، لأن هما الملاريا بتيجي بالبعوض عند المستنقعات، صح؟ فالناس افتكروا زمان إن لما تروح لحتة فيها مستنقعات ريحة لها وحش، فده يخليها ارتعش، مش إن البعوض اللي عرف اللي جاب الملاريا، فجت من كلمة مال إير، يعني هواء فاسد، فجت كلمة ملاريا، كانت هذه هي فقرة المعلومات العامة. ده اصل كلمه بلاش، فمال يعني باد اللغه. فايه ليه ما بتمتصش؟ لان في ديزيز اوف سبول انتستن، او الناس اللي شالوا لهم لو عملوا لهم ريتكشن 50% سبول انتستن. على فكره دلوقتي بعض الناس تخان قوي بيعالجوهم من يقطعوا حته في السبول، يعني غير يدبسوا لهم المعده يشيلوا الانتستن اللي بتمتص. ديكريز ابزوربشن اوف نيوترينز اند فيتامينز هيدي مال نيوتريشن. كربوهيدرات مال ابزوربشن، لو ما عندكش داي ساكرايديتس مش هتمتص الداي ساكرايد، هتاخد معاها ميه بقى اسبوزس تجيب لك دياريا. والسكر البكتيريا بتحب السكر، تشتغل على السكر تطلع غازات قابله للاشتعال، بلاتلنس يعني بطل تتنفخ بقى غازات، بلاتلنس يعني انتفاخ. اشهر كربوهيدرات مال ابزوربشن التبي ده الموست امبورتنت، لاكتوز انتولرانس ده الموست امبورتنت في الكربوهيدرات. الاطفال اللي ما عندهمش لاكتيز خدتوه في البايو، يبقى دول ما يشربوش لبن، نديهم ايه؟ يوغرت زبادي بيكون احسن مني. الليبيد مال ابزوربشن هي الموست كومن اوف مال ابزوربشن. افهم الكربوهيدرات مين اشهر نوع؟ لاكتوزيوم فرز. انما طب مين اكتر الكربوهيدرات ولا الليبيد مال ابزوربشن؟ الليبيد مال ابزوربشن. طب احنا قلنا عشان نمتص الفات محتاجين حاجتين بنكرياتيك لايبيد اند باي فورس. انت قلت الفرق بينهم لو مفيش لايبيد هيبقى عندك ستياتوريا الفات موستلي اندايجستد. لكن لو مفيش وايلد سولت انت عارف عن الدلتا مش عليه ده. لو مفيش وايلد سولت هيبقى الفات اللي هينزل ومش هيمتص ستياتوريا برضه بس موستلي دايجستد. فليه في الفرق ابزوربشن مرتبطه بحاجتين مالهمش ثالث؟ يا البنكرياتيك لايبيد يا وايلد سولت. البنكرياس بايظ يا الليفر بايظ يا اما البايظ بس مقفوله. بروتين مال ابزوربشن اشهر واحده فيهم المسيره دي قليله جدا السيستينوريا اللي مفيش الترانسبورت سيستم فور بيزك امينو اسيد بيزك مش اسيدك الامينو اسيد انواع يبقى نو ترانسبورت سيستم فور بيزك امينو اسيد فيحصل حاجه اسمها سيستينوريا. تم الحمد لله ولم يبقى الا الدعاء والتوفيق وفقه الله. يبقى فضلنا شهر مره واحده بتساوي يوم الثلاث باذن الله سبع روح واحده ثلاثه روح كلهم في يوم واحد اديني قلت اهو. الميتابوليزم الحصه الرابعه باذن الله الخميس في السايكولوجي الحصه الرابعه الخميس الساعه 3.